الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري حفظه الله تعالى: كتاب البيوع، باب حكم البيع والخيار فيه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أحسنتم. كتاب البيوع إما التعين العناية به ومعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليها والبلوى بها، والمعرفة بأحكام البيع فرض كفاية في الجملة، وهو فرض عين في حق من يمارسه لتحصيل قوة أو تجارة. وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، أخرجه الترمذي. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يأمر الأمراء فيجمعون التجار ويعرضونهم عليه، فإذا وجد أحدا منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام أقامه من السوق وقال له: تعلم أحكام البيع ثم اجلس في السوق، فإن من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أم أبى. وقد قال أبو سالم العياشي في نظمه لبيوع ابن جماعة: لا تجلسا في السوق حتى تعلم ما حل من بيع وما قد حرم. وهذا أمر مقرر عند العلماء قد تواردوا عليه. قال ناظم الأخضري: ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء. وقال ابن عاشر: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، فلا يحل للمكلف أن يقدم على معاملة لا يعرف حكم الله فيها. والبيع مصدر باع الشيء إذا أخرجه من ملكه أو أدخله فيه بعوض، فهو من الأضداد. ولغة قريش استعمال البيع في الإخراج والشراء في الإدخال، وهذا هو الشائع في استعمال الناس الآن، وعليه اصطلح الفقهاء. والبيع عند الفقهاء عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، عقد معاوضة دخلت كل المعاوضات بخلاف الصدقة مثلا، لأنها لا معاوضة فيها، فليس في الصدقة أنك تأخذ شيئا وتعوض الطرف الآخر بدله، فتدخل في قولهم عقد معاوضة كل المعاوضات. على غير منافع خرجت الإجارة والكراء، ولا متعة لذة خارج النكاح. مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وأحل الله البيع، ومن السنة أحاديث هذا الكتاب، ومنها الحديث الأول: البيعان بالخيار ما يتفرق الحديث. والإجماع منعقد على مشروعيته، والنظر الصحيح يقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله له مجانا، لذا جاءت الشريعة بإباحة البيع. وأركانه ثلاثة: العاقدان وهم البائع والمشتري، والمعقود عليه هو الثمن والمثمن، وما يدل على الرضا من قول أو فعل. فلو قال زيد لعمر: بعتك هذا الكتاب بعشرة، فقال عمر: اشتريت. البائع زيد، والمشتري عمر، والثمن عشرة، والمثمن كتاب، وبعت واشتريت، هذه هي الصيغة. فكانوا البيع ثلاثة إجمالا: العاقدان والمعقود عليه، العاقدان البائع والمشتري، والمعقود عليه الثمن والمثمن، وما يدل على الرضا من قول أو فعل. وتفصيلا خمسة: البائع والمشتري والثمن والمثمن، وما يدل على الرضا من قول أو فعل. ولو كان معاطاة بأن تدخل البقالة مثلا وتأخذ السلعة وتعطي البائع الثمن من غير أن يتكلم واحد منكما، فالبيع ينعقد بذلك عند الجمهور، وعليه عمل الناس في كل مكان وفي كل عصر. والأصل في المعاملات الحل، فلو اختلف اثنان ادعى أحدهما حل هذه المعاملة وادعى الآخر حرمتها، فمن المطالب بالدليل؟ الحرمة. نعم، مدعي الحرمة هو المطالب بالدليل، فلا تخرج المعاملات من الإباحة إلى التحريم إلا لمحذور كالربا والظلم والغرر. قال عن الحكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، ما مصدرية ظرفية أي مدة عدم تفرقهما، أو قال حتى يتفرقا، حتى يحصل بينهما التفرق. فإن صدقا أي البائع والمشتري وبينا ما يحتاج ما يحتاج إلى بيان من عيب ونحوه، فالمطلوب من العاقد أن يصدق ولا يكذب، وأن يبين ولا يكتب. المطلوب منه أن يصدق ولا يكذب، وأن يبين ولا يكتم. بورك لهما للبائع والمشتري في بيعهما، فيبارك البائع فيما قبض من الثمن، ويبارك للمشتري فيما قبض من السلعة. ومن البركة أن يكون هذا المال هناء له، وأن يبذله فيما يقرب إلى الله، وأن يكون زادا لصاحبه إلى الجنة. وبركة الله ليس لها حد ولا يعدلها شيء. ومن محق البركة ألا ينتفع بالمال، وأن يشغله المال عن طاعة الله، وأن لا يكفيه لنفقاته. وإن كتم العيب وكذب لم يصدق، محقت بركة بيعهما، أذهبت بركة بيعهما، فلم يبارك لهما فيه. في الحديث فضل الصدق والبيان في البيع، وأنه سبب للبركة، وشؤم الكذب والكتمان، وأنه سبب لمحق البركة. هذا في الدنيا، وما عند الله للصادقين من الأجر أعظم، وما عنده للكاذبين من الوزر أعظم. الحديث دليل على إثبات خيار المجلس، فإذا اشتريت من صاحب لك كتابا مثلا وكنتما في المجلس ولو طالت المدة بعد التعاقد، فإن لكل واحد منكم الحق في فسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الآخر، فإذا تفرقتما انقضى الخيار وثبت البيع ولم يكن لأحد منكما حق الفسخ. وذلك أن العقد قد يقع بلا تروي ولا تفكر، فيندم أحد المتعاقدين، فجعل له الشرع أمدا له فيحق له فيه الفسخ، وهو مجلس العقد ما دام فيه. فإذا تفرق مضى العقد ولم يكن لأحد الفسخ إلا بالتراضي، فيقيل أحد الطرفين الآخر بيعته، وهذا من الإحسان. مثلا بعد العقد والتفرق ظهر أن عندك نسخة من هذا الكتاب الذي اشتريته، هذا بعد التفرق، فليس لك هنا الحق في فسخ العقد. لكن إذا رضي الطرف الآخر بفسخه فهذا إحسان منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. والمرجع في التفرق إلى العرف، لم يرد في الحديث ضابط التفرق، فيكون مرجعه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف حدودي. فإذا كنت مثلا في مكتبة الكتب فبخروجك منها، أو في البقالة فبخروجك منها، أو كنت مع البائع في سيارة فبنزول أحدكما، وإذا كان العقد عن طريق مكالمة بالهاتف مثلا فبنهاية المكالمة ولو طالت، تنزيلا لانقطاع الكلام منزلة التفرق بالأبدان. وقد اختلف العلماء في إثبات خيار المجلس، فلم يقل به الحنفية والمالكية، وإنما لم يعمل به المالكية تقديما لعمل أهل المدينة، وحملوا التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال، كان في قوله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، أي التفرق هنا تفرق بالأقوال. في المذهب عند المالكية أن العقد متى تم امتنع عن الرجوع إلا بخيار التروي، ويسمى خيار الشرط، بأن تقول مثلا اشتري هذا الهاتف مثلا ولي الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة لتختبر حال هذه السلعة، أو بخيار العيب بأن يظهر في السلعة عيب، وإلا لم يكن لك حق الفسخ إلا إذا رضي الطرف الآخر، فهذه إقالة. حتى لو كنتما في مجلس العقد، متى تم العقد امتنع الرجوع ولو كنتما في المجلس؟ هذا المذهب عند الحنفية والمالكية، وخالف في ذلك جماعة من المالكية كابن حبيب وعبد الحميد الصائغ والسيوري وابن عبد البر والفاكهاني أيضا في شرح هذا الحديث في شرح عمدة في الأحكام في رياض الأفهام. قال الفاكهاني في شرح عمدة في الأحكام في شرح هذا الحديث: وبالجملة فاعتقادي في المسألة اعتقاد الشافعية. قال الشيخ محفوظ الشنقيطي حفظه الله في الشواهد الفقهية: خيار مجلس لدى عبد الحميد وابن حبيب والسيوري يفيد، أو قال مفيد، خيار مجلس لدى عبد الحميد وابن حبيب والسيوري مفيد، هؤلاء من المالكية قالوا بخيار المجلس. وهي مسألة إحدى المسائل الثلاث التي خالف فيها عبد الحميد الصائغ من المالكية الإمام مالك، وحلف بالمشي إلى بيت الله تعالى حافيا إن هو أفتى فيها بمشهور المذهب. نظمها بعضهم في قوله: عبد الحميد خالف الإمام لدى ثلاث هكذا نظاما: جنسية القمح مع الشعير، تدمية بيضاء بلا نكير، خيار مجلس كذا وقد حلف بالمشي لا يفتي بقول من سلف. ويدل لما ذهبوا إليه أن عبد الله بن عمر راوي حديث إذا الحديث الدال على خيار المجلس: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. الحديث هو راوي حديث خيار المجلس، وقد يعني فهم من الحديث التفرق بالأبدان، ففي رواية البخاري: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. نعم، كيف يجمع بين فعل ابن عمر هذا وحديث عبد الله بن عمرو: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، عند الخمسة إلا ابن ماجه؟ كيف يجمع بينهما؟ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يدل على أنه لا يجوز أن يخرج من المجلس حتى يبطل خيار المجلس. وفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه حتى لا يكون له الرجوع، كيف يجمع بينهما؟ نعم، حمله العلماء على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغ النهي، ذكره ابن قدامة في المغني وجزم به الحافظ بالتلخيص. وفي سير أعلام النبلاء قال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وصفه الإمام أحمد بالورع. قال الذهبي: قلت: لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرق على التلفظ بالإيجاب والقبول، يعني التفرق بالأقوال، فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية. وبكل حال والكلام للذهبي، فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضاعف العلماء ابن أبي ذئب بقالته هذه، بل هما عالم المدينة في زمانهما رضي الله عنهما، ولم يسندها الإمام أحمد، فلعلها لم تصح. انتهى كلام الإمام الذهبي من سير إعلام النبلاء. وقوله في الحديث أو يخير أحدهما الآخر، فيه أن المتبايعين لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق لزم العقد وثبت البيع. لو اتفقا هما في المجلس حصل العقد ولم يتفرقا بعد، فإذا اتفقا على أنه لا خيار لهما، على أنه لا خيار لهما على إسقاط خيار المجلس، فإنه يلزم العقد ويثبت البيع، لأن الحق لهما لا يعدوهما إلى غيرهما. فإذا اتفق على ذلك كان الأمر على ما اتفق عليه. نعم. وفيه وجوب بيان العيب إذا كان بالسلعة عيب، وأنه يجب على البائع أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره قلت رغبته المشتري فيها. فإذا كانت السلعة معيبة فيجب على البائع أن يخبر المشتري بالعيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، أخرجه ابن ماجه. والمشتري إذا كان عاريا بالعيب لزمه البيع، أما إذا لم يكن عاريا بالبيع، إذا لم يكن عاريا بالعيب اشترى شيئا معيبا ولم يكن عاريا بالعيب، فله الحق إذا اطلع عليه في رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من البيوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا ركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها، ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم احسنت. الحديث فيه النهي عن 5 من البيوع لما فيها من المفاسد. لا تلقوا الركبان، المقصود بالركبان القادمون من السفر بالسلع لبيعها في اسواق البلد، واطلق عليهم الركبان تغريبا، والا المقصود القادمون بسلعهم راكبين كانوا أو ماشين. وتلقيهم المقصود به أن يستقبلوا قبل قدومهم ومعرفتهم الأسعار، وهذا وقوف على ألفاظ الحديث وسيأتي بيان مسائله إن شاء الله. ولا تناجشوا، من نجش الصيد نجش أي استثاره واستخرجه، النجش استثارة الشيء، هو مأخوذ من نجش الصائد الصيد إذا استثاره وحركه ليصيده. والمقصود به هنا في البيوع أن يزيل في السلعة من لا يريد شراءها. ولا يبيع حاضر لباد، الحاضر هو البادي المقيم، والبادي ساكن البادية، المقصود به هنا من كان قادما من خارج المدينة لبيع سلعته سواء كان بدويا أو حضريا. وصورة بيع الحاضر للبادي أن يتولى المقيم في البلد البيع لمن قدم من خارج البلد يريد بيع سلعته، إذا جاء قادم من خارج البلد يريد بيع سلعته، فتولي المقيم في البلد البيع للقادم من خارج البلد، هذا بيع حاضر للبادي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصر الغنم، المقصود بالتصرية حبس اللبن في ضروع الغنم حتى يجتمع فيغتر المشتري ويظنها كثيرة اللبن، يظن كثرة اللبن فيها عادة، ومثل الغنم في ذلك الإبل لحديث لا تصر الإبل والغنم، وكذلك البقر، وإنما لم تذكر لأنها ليست في بلادهم. ومن ابتاعها اشتراها فهو بخير النظرين، اختاروا أحد الرأيين بعد أن يحتربها، إن رضيها أمسكها أبقاها في ملكه، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، أي ردها وأعطى صاعا من تمر عوضا عن اللبن. البيع الأول تلقي الركبان، وفيه ثلاث مسائل: حكمه والحكمة وأثر النهي على العقد. أما حكمه فالتحريم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق. والحكمة من هذا النهي أمران: الرفق بصاحب السلعة القادم من خارج البلد، الغالب أنه لا يعرف الأسعار، وإذا اشتريت سلعته قبل أن يدخل السوق ستشترى سلعته بأقل من ثمنها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رفقا بصاحب السلعة. وأيضا الرفق بأهل السوق، لأن الذي من أهل البلد سيتلقى القادم من خارج البلد ويشتري منه، إذا أتى السوق سيزيد في السعر عليهم، بخلاف ما لو باعها صاحبها القادم من خارج البلد الذي قدم يريد أن يبيع ويرجع إلى ويربح ويرجع إلى بلده، غالب أنه لا يطلب سعرا كبيرا. أما إذا تلقى أحد من أهل البلد السلعة واشتراها برخص فإنه سيزيد في السعر على أهل السوق. فالحكمة الرفق بصاحب السلعة والرفق بأهل السوق. والمسألة الثالثة في أثر النهي على العقد: قيل العقد فاسد لأن النهي يقتضي الفساد، وجزم به البخاري فإنه ترجم على الحديث بأن البيع مردود. وجمهور العلماء على أن البيع صحيح وللبائع الخيار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار، ثبوت الخيار فرع صحة البيع. والحديث نص في الخيار. البيع الثاني: البيع على البيع. صورته أن يشتري زيد سلعة بمئة فيأتي عمرو ويقول: عندي مثلها أبيعها عليك بـ90، أو عندي أحسن منها أبيعها عليك بـ100، فهذا بيع على البيع وهذا محرم للنهي عنه. ومثله في التحريم الشراء على الشراء، ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على تحريم الشراء على الشراء، لأنه كما سبق البيع يطلق في اللغة على إخراج السلعة من الملك بعوض وعلى إدخالها في الملك بعوض، يطلق على إخراج السلعة وعلى إدخالها. وعرف الفقهاء في أن البيع إخراج السلعة. فيقول لمن باع، صورة الشراء على الشراء أن يقول لمن باع سلعة بـ100: أنا أشتريها منك بـ110. رجل عنده سلعة، عنده ثوب مثلا، باعه بـ100، تم العقد، فيأتي هذا ويقول: أنا أشتريها منك بـ110، فهذا شراء على الشراء. وهل هذا النهي خاص بزمن خيار المجلس وخيار الشرط، يعني وهما في مجلس العقد، أو يعني اشترى منه سلعة، اشترى منه ثوب بـ100 وتم العقد وهما في المجلس، فيأتي ويقول: أنا أشتريها منك بـ110، هذا داخل في النهي. أو في وقت خيار الشرط مثلا اشترى منه الثوب بـ100 واتفق على أن له الخيار 3 أيام، فيأتي ويقول: أنا أشتريه منك، أشتريها الثوب منك بـ110. هل إنه خاص بزمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، أو هو على العموم ولو بعد انقضاء خيار المجلس وخيار الشرط؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم أنه يشمل يعني زمن الخيارين وما بعده. والحكمة من النهي أنه يسبب العداوة والبغضاء، وهذا متحقق في البيع على البيع والشراء على الشراء ولو بعد انقضاء زمن الخيارين، بل قد يحمله هذا على أن يحاول الفسخ بانتحال بعض الأعذار وادعاء العيب، وأن يحمل في نفسه على أخيه. ولا هذا خاص بالمسلم، جماهير الفقهاء على أن الحكم عام يشمل الذمي. وأما ولا يبيع الرجل على بيع أخيه كما في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه فخرج مخرج الغالب. وعند مسلم زيارته ولا يسوم على سومه، ما الفرق بين البيع على البيع والسوم على السوم؟ البيع شيخنا بارك الله فيكم، أنا يعني فيه بارك لازم الله. جواز البيع يبيع، لكن السوم هذا مثل مزايدة. نعم أحسنت، صحيح، البيع على البيع تم العقد، لكن السوم على السوم لم يتم العقد، أن يتفق البائع والمشتري على البيع مثلا ولم يعقده، فيأتي من يقول البائع أنا أشتريه منك بأكثر، أو يقول للمستام رده أنا أبيعك خيرا منه بمثل الثمن أو بثمن أرخص، فهذا الفرق بينهما، الفرق بين البيع على البيع والسوم على السوم أنه في البيع على البيع تم البيع، إلا أنه مثلا في المجلس أو بينهما خيار شرط، وكذلك لو كان بعد ذلك كما سبق، يعني بعد زمن الخيارين. أما في السوم على السوم فهو يعني بعد أن اتفق مثلا على السعر مثلا، لكن قبل تمام العقد، قبل تمام العقد. قال ولا تناجشوا، النجش أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها لينفع البائع أو ليضر المشتري، هو محرم بالإجماع، والناجش آثم بفعله، فإن كان بمواطأة مع البائع فالناجش والبائع آثمان، وإن كان بغير مواطأة كان الإثم على الناجش وحده. ومحل الاتفاق على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل لما فيه من الغش والخديعة، أما الزيادة لتصل السلعة إلى ثمن مثلها فمحل خلاف بين الفقهاء، قال بجوازها بعض الفقهاء وجعلوه يعني من النصيحة، بل قال بعضهم إنه مأجور على فعله، دين النصيحة، وقال بعضهم بالمنع على ظاهر الحديث ولا تناجشوا، أين العموم في ولا تناجشوا؟ هل عندنا صيغة عموم؟ نعم، فعل المضارع أحسنت، الفعل المضارع في سياق، النفي. أحسنت أحسنت، الفعل المضارع في سياق النفي، فعل في سياق النفي فيفيد العموم، قال في مرتقى الوصول والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها، فعل في سياق العموم، وجه العموم أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن، فالمصدر نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن كل زيادة في السلعة، ما معنى العموم هنا ولا تناجشوا؟ معناه أن كل زيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها فهي داخلة في النهي، ولو كانت الصورة السابقة، يعني ولو زاد لتصل السلعة إلى ثمن مثلها. واختلف العلماء في أثر النجش على العقد، والمالكية والحنابلة على أن العقد صحيح وللمشتري الخيار، العقد صحيح لأن النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقد، وللمشتري الخيار لأنه متضرر بالنجش فيعوض بإعطائه حق الخيار حفظا لحقه، والحنفية والشافعية يقول العقد صحيح ولا خيار للمشتري، والظاهرية يقول البيع فاسد، ومذهب المالكية والحنابلة كما سبق أن العقد صحيح ومشتري الخيار. وفي الحديث تحريم أن يبيع الحاضر للبادي بأن يتولى الحاضر البيع للبادي القادم لبيع سلعته، والغالب أن البادي يبيع برخص فتحصل التوسيعة على الناس، لأنه يريد أن يبيع ويرجع إلى بلده، لا يستقصي في السعر، فتحصل التوسيعة على أهل السوق، وهذه حكمة النهي. ويدل لهذا ما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، والحديث يدل على بطلان بيع الحاضر للبادي، وهو مذهب المالكية والحنابلة للنهي، الأصل في النهي أن يقتضي الفساد، وقيل بصحة بيع الحاضر للبادي وهو مذهب الحنفية والشافعية، وسللوا بحديث وإن استنصحك فانصح له، قالوا فهذا ناسخ، لكن أجاب الأولون بأن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال، وأن هذا الحديث عام مخصص بأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي، ويستنصحك فانصح له عام، وخص بالنهي عن بيع الحاضر للبادي، ثم قال: ولا تصل الغنم. ومحل النهي أن تصلي عند البيع، يدل لهذا ما عند النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. أما التصلية لا للبيع، التصلية كما سبق حبس اللبن في الضرع، التصلية لا للبيع لا، لكن ليجتمع الحليب للولد أو لعياله أو للضيف، فهذا جائز. والتأذي الذي يصيبها يسير، لا يحصل منه ضرر كما التأذى بالركوب وبالحمل عليها، لكن إذا طالت المدة، مدة التصلية طالت مدة حبس اللبن في الضرع، فإنه يحرم لتحقق الضرر. والحكمة من تحريم التصلية للبيع ما في ذلك من التدليس والتغريب بالمشتري، لأنه يظن أن كثرة اللبن يظن أن كثرة اللبن عادة لها، ففيه غش وأكل لأموال الناس الباطل. وبيع المصرات صحيح بالإجماع. أين تجد في الحديث أن بيع المصرات صحيح؟ أنه جعل له الخيار. أحسنت أحسنت، إثبات الخيار للمشتري فرع صحة البيع، ثبوت الخيار فرع صحة البيع. قال: فهو بخير النظرين بعد أن يحتربها، إن رضيها أمسكها، أو بعد أن يحتربها كما في اللفظ الذي أورده، يعني بعد، وبخير النظرين، إذا شاء أمسكها وإذا شاء ردها. ففيه ثبوت الخيار المشتري، وخياره يمتد 3 أيام، إن ورد وهو بالخيار 3. وإذا اختار الرد فإنه يرد معها صاعا من تمر. أما اللبن الحادث وهي عند المشتري فلا يرد عنه شيئا، لحديث الخراج بالضمان، هي لما كانت في ضمان المشتري لو تلفت وهي عنده ستكون في ضمانه. فالخراج بالضمان يعني لما كانت في ضمان المشتري لو تلفت صار لبنها له. والقول الآخر في المسألة أنه لا يرد شيئا، والمشتري اللبن بدل على فيها، وعليه أكثر الحنفية. واعتذروا عن الحديث بأعذار، اعتذروا بأعذار، منها أن الحديث مخالف لقياس الأصول، وهو أن اللبن مثلي والمثلي يضمن بمثله، ثم الضمان يكون بقدر المثل، وهنا في الحديث الضمان بصاع مطلقة، قل اللبن أو كثر، هكذا قالوا، وهو مردود، لأن الضمان ثابت بالسنة، والسنة في أصل والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ثم الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ وفي ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه من سير أعلام النبلاء قال القاضي أبو الطيب: كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة، فطال بالدليل حتى استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد فيها، فقال، وكان حنفيا: أبو هريرة غير مقبول الحديث. فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له: تب تب، فقال: تبت، فغابت الحية فلم يرى لها أثر. قال حافظ الذهبي: إسنادها أئمة. وقد أقد الدارمي رحمه الله في سننه بابا ترجم له بقوله: باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. وأورد جملة من الأخبار التي تضمنت عقوبات ومثلات في حق من لم يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم، بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، لأن يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن حكم الله، تابع له، راجع إليه، لأن يعني الحكم لله، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ونظيره: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وعند النسائي: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، ينهاكم هكذا. وجاء في رواية في حديثنا: إن الله ورسوله حرما بألف الاثنين. على هذا يعني يخرج أنه من باب الحذف والاكتفاء، يكون ما في الحديث يخرج على أنه من باب الحذف والاكتفاء، والتقدير: إن الله حرم ورسوله حرم. كذلك: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه. ومثله قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الخمر ما أسكر العقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، أخرجه مسلم. والميتة ما خرجت روحه بغير زكاة شرعية، والخنزير معروف، والأصنام ما عبد من دون الله مما هو منحوت على صورة. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، أي ما حكم بيعها مع وجود هذه المنافع التي ستذكر فيها، أو ما حكم الانتفاع بها؟ كأنه يطلب تخصيص الشحوم من المن بأن تباع لما فيها من المنافع، كأنه يطلب تخصيص الشحوم من المنع بأن تباع لما فيها من المنافع. فإنه يطلى بها السفن لئلا يتشرب الخشب الماء، ويدهن بها الجلود لتلين، ويستصبح بها الناس يستضيئون بها. فقال: لا هو حرام، أي البيع حرام، لأن سياق الحديث في حكم البيع، وقيل مقصود الانتفاع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، لعنهم وطردهم من رحمته لما ارتكبوه من هذه الحية الباطلة. إن الله تعالى لما حرم شحومها، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه، أي أذابوه. الهاء تعود على الشحوم بتأويلها بالمذكور، لم يقل جملوها، قال جملوه، والهاء تعود على الشحوم بتأويلها بالمذكور. ثم باعوه فأكلوا ثمنه، احتالوا. حرم عليهم بيع الشحم، فماذا فعلوا؟ أذابوه حتى صار ودك، الودك شحم المذاب، ثم باعوه بعد أن صار ودك فأكلوا ثمنه. الحديث دليل على تحريم الخمر، وهي كما سبق كل ما أسكر العقل. فالمدار على الإسكار وغياب العقل من أي مادة صنع، هذا الذي عليه الجمهور من علماء الشريعة وعلماء اللغة، وخالف ذلك الحنفية، وقالوا إن الخمر خاصة بالمتخذ من عصير العنب إذا غلا واشتد، فخصوه بعصير العنب إذا غلا واشتد. والأدلة متظاهرة فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه ليس خاصا بالعنب، يكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. فهذا تعريف للخمر يغني عن النزاع، وهو من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وقد حرم الله تعالى الخمر لما فيها من الأضرار والمفاسد العظيمة، فهي أم الخبائث وجماع الإثم ومجمع الأمراض، ولهذا تجد السكارى غالبا أشقى الناس وأتعس الناس. وقد قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. ويكره عن الشافعي أنه قال: إذا اختل كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. إذا اختل كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. وها هنا ثلاث أشياء: مسكر ومفسد ومرقد. فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطلب، والمفسد ما غيب العقل دون الحواس مع كسل وكزازة، والمرقد الكزازة والكسل، والمرقد ما غيب العقل والحواس. المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطلب، والمفسد ما غيب العقل دون الحواس مع كسل وكزازة، والمرقد ما غيب العقل والحواس. ويترتب على المسكر ثلاث أحكام دون الآخرين: الحد والنجاسة وتحريم القليل، بخلاف الآخرين فيهما التعزير وهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل. وللشيخ ميارة في تكميل المنهج المنتخب: وهذه فائدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفع، في الفرق بين مسكري ومفسدي يعرف منهما وبين مرقدي. إلى أن قال: بنشوة عربدة له اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهد. بنشوة عربدة، هذا الذي يميز المسكر، المعربد الذي يؤذي نديمه في سكره، الذي يؤذي جليسه في سكره. بنشوة عربدة، إذن المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطلب، له اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهد. هذه هي الأحكام الثلاثة: أنه نجس وفيه الحد ويحرم القليل منه. ثم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الحديث تحريم، الحديث دليل على تحريم بيع الميتة، ويستثنى الجراد والسمك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد بن ماجه، ورجح جماعة وقفه على ابن عمر. وهذا الموقوف له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحلت لنا ينصرف الإحلال فيه إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. ويستثنى أيضا من الميتة ما لا تحله الحياة، كالصوف والوبر والشعر، لأنه لا يصدق عليه أنه ميتة، وقد امتن الله بها ولا منة فيها محرم من أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والآية سيقت للامتنان ولا منة في محرم، فدل على أنها لا تدخل، أنها تستثنى من الميتة، أنها تستثنى من الميتة، والأصواف والأوبار والأشعار لا تكتسب من خبثها، فلا يصدق عليها أنها ميتة. والحديث دليل على تحريم بيع الخنزير وجميع أجزائه، ويحرم أكله لأنه يسمم الجسد بأمراضه ويورث الآكل من طباعه الخبيثة. والحديث دليل على تحريم بيع الأصنام لما فيها من الشر العظيم على الدين، فهي مفسدة للدين بالشرك، نسأل الله العافية. والجمهور على أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، جمهور العلماء على أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، لأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى البيع، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام أي الانتفاع. وقيل المحرم إنما هو البيع، وهو قول الإمام الشافعي. أما الانتفاع بنحو ما ذكر في الحديث بطلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها فجائز، لأن الضمير هو حرام يعود على البيع، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وباب الانتفاع أوسع من باب البيع، فيكون قولهم أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن حديث، مقصودهم أن هذه المنافع تقتضي جواز البيع، فقال هو حرام يعني بيع حرام. وفي الحديث تحريم الحيل لذمه صلى الله عليه وسلم يهود على ذلك، قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي الحديث الآخر عند ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وجود إسناده شيخ الإسلام في إقامة الدليل. وقد قال البخاري في صحيحه: باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أنهم أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. في الحديث: إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرم. واسم الحيل عند المتقدمين مقترن بالمكر والتوصل إلى المحرم بالاحتيال، وهذا ذمه السلف. ثم توسع المتأخرون في حقيقة الحيل كما تراه عند ابن القيم في إعلان الموقعين، فقد بسط الكلام عن الحيل، توسعوا فجعلوها اسما لكل ما يتوصل به إلى مقصود، وجعلوا منها حيلا مأذونا فيها وحيلا منهيا عنها. وحيلة اليهود مذكورة هنا هي أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها حتى صارت ودكا، الودك شحم مذاب، وزال عنها اسم الشحم، صارت ودكا وزال عنها اسم الشحم احتيالا على الوقوع في المحرم. فالشحم المذاب لا يسمى شحما، لا يسمى شحما عند العرب، وإنما يسمى ودكا. ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ومن المصنفات النافعة في باب الحيل إبطال الحيل للحافظ بن بطة، وإقامة الدليل على بطلان التحليل شيخ الإسلام ابن تيمية. والحديث استدل به على أصل من الأصول وهو سد الذرائع، والمقصود بها المسائل التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. نعم. أحسن الله إليكم. قال عليكم المصنف السلام. حفظه الله تعالى: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون بالتمر السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي لفظ لهما: وهم يسلفون في الثمار. وفي رواية للبخاري: يسلفون في الثمر. نعم، السلم كالسلف وزن ومعنى، وهو في اللغة الإعطاء والتسليم، وهو شرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، فهو بيع، لكن يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل. ويتضح هذا بمعرفة أقسام البيع من حيث الأجل. أقسام البيع من حيث الأجل أربعة. القسم الأول: أن يعدل الثمن والمثمن، تشتري سلعة بعشرة وتأخذ السلعة الآن ويأخذ العشرة الآن، هذا البيع المطلق. القسم الثاني: أن يؤجل الثمن والمثمن، فهذا بيع الدين بالدين ويسمى الكالئ بالكالئ، وحكي الإجماع على المنع منه. القسم الثالث: أن يعجل المثمن ويؤجل الثمن ويسمى بيع الأجل، تشتري سلعة بعشرة تأخذ الآن السلعة وتقول: آتيك بالعشرة غدا مثلا. القسم الرابع: تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، صورته أن تقول: أسلفتك 1000 ريال في 50 كيلو من العجوة صفتها كذا، تسلمني إياها بعد 4 أشهر. وهذا هو السلم، هذا هو السلم الذي عقد المصنف له هذا الباب. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجد الدلالة أن الآية أباحت الدين، والسلم نوع منه، لأن فيه تأجيلا لأحد العوضين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. ومن السنة حديث الباب، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة على هذه المعاملة، والإجماع منعقد على مشروعية السلم. وفيه منفعة للبائع والمشتري، المشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها الحاضرة، والبائع ينتفع بتأجيل الثمن. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنة والسنتين والثلاث. قدم المدينة حين هاجر من مكة إليها، وهم يسلفون بالتمر، لأن أهل المدينة أهل زروع وثمار السنة والسنتين والثلاث، وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجل المثمن إلى سنة أو سنتين أو 3 سنين. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة، وبين لهم أحكاما تبعدهم عن نزاع الخصومة. فقال: من أسلف في شيء يمكن ضبط صفاته، وفي بعض الروايات من أسلف في تمر، وفي بعضها من أسلف في ثمر، ورواية في شيء أعم، تشمل كل ما يمكن ضبط صفاته من مكيل أو موزون أو غيرهما. فليسلف في كيل معلوم إذا كان مما يكال كالحبوب، ووزن معلوم إذا كان مما يوزن، إلى أجل معلوم يتفقان عليه. الحديث يدل على أنه الشرط في السلم شروط ليصح، منها إمكان ضبطه بصفاته، إمكان ضبط الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن، لترتفع الجهالة وتسد أبواب النزاع عند التسليم. فكل شيء يمكن ضبط صفاته فإنه يجوز السلام فيه. وإنما خص الكيل والوزن بالذكر في الحديث لغلبتهما، وإلا فإنه كما يكون في المكيلات والموزونات يكون أيضا في المذروعات والمعدودات. والشرط أيضا أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم، قال: إلى أجل معلوم، قال صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم. فيقال مثلا: إلى 4 أشهر، أي من وقت العقد، أو إلى رمضان. أما لو قال: إلى قدوم زيد، ولم يكن لقدومه وقت معين، لم يصح العقد وفسخ. والأجل شرط فيه عند الجمهور. وأجاز الشافعية السلم حالا، قالوا: لأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز، ومن الغرر أبعد. ورد الجمهور بأن المقصود الإرفاق، ولا تتحقق المصلحة منه والفائدة إلا إذا كان مؤجلا. ويشترط أيضا تأجيل الثمن بتسليم رأس المال في مجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوله: فليسلف. السلف في اللغة الإعطاء، ولأنه لو أجل الثمن لكان من بيع الكارئ بالكارئ، يعني الدين بالدين. لكن المالكية يغتفرون تأخيره اليوم واليومين والثلاثة لا أكثر، قالوا: لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. المضر هو تأخير الثمن فوق 3 أيام، قال ناظم الرسالة: ولم يؤخر فيه رأس المال أكثر من 3 بحال. هذا مذهب عند المالكية. وقال ابن أبي البر في الكافي في فقه أهل المدينة: والذي به أقول إنه لا يجوز فيه إلا تعجيل النقد، وإلا دخله الكارئ بالكارئ، وهو قول أكثر أهل الفقه، مع أنه من النادر أن يتدخل ابن عبد البر بترجيح في كتاب الكافي. والذي قاله هنا أحوط، وفيه خروج من خلاف. وعليه المذاهب الثلاثة أنه لا بد من تسليم رأس المال كله في مجلس العقد، وإلا بطل السلم. ومشهور مذهب المالكية أنه لو أجل الثمن وقتا يسيرا كاليوم واليومين والثلاثة لا أكثر اغتفر ذلك، لأن من قارب الشيء أخذ حكمه. والحديث يدل على أنه لا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال العقد، لأنهم كانوا يسلمون في ثمار السنة والسنتين والثلاث، ويلزم منهم انقطاع الثمار في أثناء السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني بريرة فقالت: فاتت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم أحسنت. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة قبل ذلك، هذا باب الشروط في البيع. وقد ذكر المصنف تحته حديث عائشة رضي الله عنها، وفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع من وضع الشارع كما يذكره الفقهاء، من أنه يشترط في المعقود عليه أن يكون طاهرا، يكون منتفعا به، ويكون مقدورا على تسليمه. أما الشروط في البيع فمن وضع العاقد، كأن يشتري ثوبا ويشترط خياطته، أو يبيع دارا ويشترط سكناها أسبوعا مثلا، يقول بعتك داري وأشترط أن أسكنها أسبوعا، أو يقول أبيعك هذا الجمل وأشترط حملانه إلى أهلي، أو أبيعك السيارة بشرط أن أسافر بها اليوم وأرجع ثم أسلمك إياها بعد ذلك. فشروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع العاقد. يلزم أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة. ثم شروط البيع كلها صحيحة. أما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها غير الصحيح. وفرق ثالث: شروط البيع لا يمكن إسقاطها، أما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها ممن له الشر. وقد أورد المصنف تحت ترجمة باب الشروط في البيع حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها، وهو حديث عظيم كثير الفوائد. استنبط الحافظ ابن حجر منه في فتح الباري قريبا من 120 فائدة، وذكر في الإصابة أن بعض الأئمة جمع فوائده في مصنف مستقل فزادت على 300. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني بريرة، هي مولاة عائشة رضي الله عنها، فقالت: كاتبت أهلي، أي اشترت نفسها ممن يملكها، كاتبت أهلي اشترت نفسها ممن يملكها، لأن المكاتبة شراء العبد نفسه من سيده، على 9 أواق من فضة في كل عام أوقية، يعني هي منجمة على 9 أعوام في كل عام أوقية. فجاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها على وفاء كتابتها لتخلص من الرق، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أن أدفعها لهم مرة واحدة، وهذا من حرصها رضي الله عنها على الخير، عرضت أن تدفع هذه الأقساط مرة واحدة وتخلص بريرة من الرق، ويكون ولاؤك لي فعلت. إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني هذا ولاء العتاقة. ولاء العتاقة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، إذا أعتق مملوكا له كان له الولاء وهو ولاء العتاقة. فإذا لم يكن للمعتق وارث من عصبته ورثه معتقه، من أعتق عبدا فمات العبد وليس له وارث من عصبته فإنه يرثه المعتق. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. اشتراطهم الولاء شرط باطل، اشتراطهم الولاء شرط باطل، لكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق تركهم يشترطونه، وبين الأمة بيانا عاما فساده ومخالفته للشرع. هم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، وهذا لا يكون، لأن الولاء للمعتق. فقال: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، يعني هو شرط باطل، فاشترطي لهم الولاء، تركهم يشترطونه لكنه شرط باطل، فإن الولاء لمن أعتق، يعني أن شرط كون الولاء لهم مع أن عائشة رضي الله عنها هي التي أعتقتها شرط باطل لمخالفته للشرع، لأن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، اشترتها على هذا الذي اشترطوه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال؟ الأصل وجوب دخول الفاء على جواب أما، كما قال مالك: أما كمهما يكو شيء، أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. وحذفها نادر، ومثل بهذا الحديث بعض النحاة على حذف الفاء في جواب أما. أما بعد، ما بال رجال؟ الأصل أما بعد، فما بال رجال؟ فهذا الحديث شاهد على الحذف النادر للفاء في جواب أما. ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ليست في شرع الله، ليست في كتاب الله، أي ليست في شرع الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لا تترتب عليه أثاره. وإن كان 100 شرط، يعني مهما كثر وأكد ووثق، ليس الولاء لمن باع، وإنما هو للمعتق. الولاء لا يكون للبائع، وإنما يكون للمعتق. فحتى لو اشترطوا 100 شرط في أن الولاء لهم، فلا يغني ذلك عنهم شيئا. قضاء الله أحق، أي هو الحق، وشرط الله أوثق، أي هو القوي. وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لا يكون لمن باع، وإنما هو للمعتق. الحديث فيه دليل على مشروعية مكاتبة الرقيق، بأن يشتري العبد نفسه من سيده، فيكون عقد بين الرقيق وسيده، يدفع الرقيق مبلغا من المال للسيد، يصير به حرا، وهو مندوب إليه في حق السيد، يندب للسيد أن يكاتب رقيقه، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن عينتم فيهم خيرا، ويكون الولاء المعتق. والحديث يدل على جواز بيع المكاتب، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، ويدل على جواز بيعه بشرط العتق كما ورد في هذا الحديث. وفي الحديث أن الشروط المخالفة للشرع كلها باطلة، أن الشروط المخالفة للشرع كلها باطلة، لا يجوز اشتراطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الشرع أنكر عليهم هذا الشرط المخالف للشرع. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ وجه مخالفة اشتراطهم الولاء للشرع أن الشرع دل على أن الولاء للمعتق، وعائشة رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها، والذي كان منهم إنما هو بيعها لا عتقها، فيكون الولاء لعائشة رضي الله عنها، فاشتراطهم أن يكون الولاء لهم مخالف للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد بهذا الشرط الفاسد، وإنما أبطل الشرط، أما البيع فصحيح. وهذا حال كل شرط مخالف للشرع، سواء كان في بيع أم في غيره، من إجارة أم وقف أم في نكاح، كل من اشترط شرطا مخالفا للشرع فشرطه باطل. والحديث دليل على جواز بيع التقسيط، وهذا البيع انتشر انتشارا كبيرا على مستوى الأفراد والشركات، فكثير من السلع تباع الآن بالتقسيط، من سيارات وعقارات وآلات، صورته أن يبيع بضاعة إلى أجل ويزيد في سعرها مقابل الأجل، وهو جائز في قول عامة أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة، بل حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جوازه. فحديث الباب يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط. والأدلة وإن وردت بجواز التأجيل، إلا أنه لم يرد فيها تصريح بجواز زيادة الثمن مقابل التأجيل، لذا ذهب قلة من العلماء إلى تحريمه، لأن فيه زيادة الثمن مقابل التأجيل، قالوا: وهذا هو الربا. والمذاهب الأربعة على جوازه، ولا حرج في زيادة الثمن من أجل التأجيل، وعمل المسلمين جار على ذلك من غير نكير، فصار كالإجماع على الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. نعم. الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا وعيد شديد. ومن السنة ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها أكل الربا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ويدل له حديث الباب. وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا وأنه من الكبائر، وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، وإن اختلفوا في بعض مسائله، وهو متضمن للظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وفي تفسير القرطبي أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا سكران يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله آذن فيه بالحرب. وقد انتشر الربا في هذا العصر، وعم التعامل به في كثير من المصارف وغيرها. وقد ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكل منهم ناله من غباره. وفي سنده ضعف، لكن يشهد له ما في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أم من الحلال أم من الحرام. وقد وقع مصداق ذلك، نسأل الله العافية. والربا في اللغة الزيادة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت. وربا البيوع نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل المقصود به الزيادة عند اتحاد الجنس في الربويات، كأن يبيع صاعا من البر بصاعين من البر، أو يبيع مثلا 50 جراما من الذهب ب60 جراما من الذهب، أو يبادل 100 ريال ب90 ريالا من عملة البلد الواحد. أما عند اختلاف الأجناس فتجوز المفاضلة، كأن يبيع صاع تمر بصاعي بر، كأن يبيع صاع من تمر بصاعين من البر، أو يبيع جرام من الذهب ب10 جرامات من الفضة، هذا جائز، لكن بشرط التقابض أي عدم التأخير. والأصل في هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما ربا النساء فهو التأخير ولو مع التماثل، فيحرم بيع دينار بدينارين إلى أجل، أو دينار ب10 دراهم إلى أجل، أو يبيع صاع قمح بصاع قمح إلى أجل. إذن إذا بيع بجنسه، مثلا بيع بر ببر أو ريالات بريالات، فيشترط أمران: التماثل والتقابض. التماثل يعدم الزيادة، والتقابض يعدم التأخير. وإذا بيع بغير جنسه ما يساويه في علته، بر بتمر أو ريالات بجنيهات، فيشترط التقابض فقط وتجوز الزيادة. وإذا بيع بغير جنسه ما لا يساويه في علته، تمر بريالات أو بر بجنيهات مثلا، فيصح دون شرط، لا يشترط التساوي ولا التقابض. قال: باب الربا والصرف. باب الربا والصرف. الربا عرفنا أنه زيادة في الحاصية بمبادلة الربوي بجنسه، هذا ربا الفضل، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات، وهذا ربا النساء. والصرف هو بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب. قال ابن عاصم الرناطي رحمه الله في تحفة الحكام: والصرف أخذ فضة بذهب أو عكسه، وما تفاضل أبي، يعني يجوز التفاضل باختلاف الجنسين. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق الفضة بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر لبن إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير لبن إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر لبن إلا هاء وهاء. المعنى معنى هاء وهاء أن يقول كل واحد منهما هاك وهاتي، أي خذ وهات. وقد حكى بعضهم فيها القصر، يعني يقال ها وها. والمد أفصح وأشهر، المد أفصح وأشهر. الحديث يدل، قال الذهب بالورق ابن لها وها، من باع ذهبا بفضة أو فضة بذهب قبل ذلك، قال الذهب بالذهب ربا إلى هاء وأهاء، يعني يشترط التقابل. ثم قال والورق بالذهب ربا إلى هاء وأهاء، كذلك يشترط التقابض في مجلس العقد. فمن باع ذهبا بذهب أو باع ورقا أي فضة بذهب، فإنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، أي في مكان التبايع، سواء كان جالسين أم ماشيين أم راكبين. والتفرق المقصود به ما يعد تفرقا عرفا بين الناس، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز في العرف حدودي، وإلا لم يصح، إذا لم يحصل تقابض لم يصح العقد ويكون محرما فاسدا. وتفهم من هذا، من قوله الذهب بالورق أو من قوله الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، تفهم منه أن الورق بالذهب إذا كان هاء وهاء فليس بربا، يعني إذا حصل فيه التقابض ليس بربا ولو وجد فيه التفاضل. فالشرط إنما هو التقابض، فيجوز التفاضل في بيع الذهب بالفضة، وفي بيع التمر بالبر، وفي بيع البر بالملح مثلا، وإن كان هنا لم يذكر الملح لكن ذكر في حديث عبادة رضي الله عنه. فما دام حصل التقابض فهذا هو الشرط، هذا هو الشرط. في حديث عبادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني هنا لم ينص على أنه إذا حصل التقابض فيجوز التفاضل، لم ينص على هذا في حديثنا، لكنه منصوص عليه في حديث عبادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والمنصوص عليه من الأصناف التي يجري فيها الربا في حديث عبادة رضي الله عنه 6، وفي حديثنا 5، هي الذهب والورق الفضة والبر والشعير والتمر، وفي حديث عبادة رضي الله عنه زيادة الملح. ولفظ حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. في اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والصحيح أن علة جريان الربا في الذهب والفضة الثمنية، أي كونهما أثمانا للأشياء، وعليه فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس، يعني اتخذه الناس بينهم وراج رواج الذهب والفضة الذي اتخذوه عملة بينهم وراج رواج الذهب والفضة، فإنه يجري فيه الربا. ومنه الأوراق النقدية المعروفة، هذه العملات المعاصرة من الريالات والدراهم والجنيهات والدولارات نحو ذلك، هذه تعد أثمان الأشياء فيجري فيها الربا. وقد قال الإمام مالك لو أن الناس أجازوا بينهم الجيود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وهذا القول هو الذي استقرت عليه الفتية في العالم الإسلامي، وأقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية. ويترتب على ذلك ثلاث أحكام. الحكم الأول وجوب الزكاة فيها الأوراق النقدية، وذلك إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. وأدنى النصابين هو الفضة، فتقوم بالفضة لأنه أبرأ للذمة وأحض للفقير. الحكم الثاني جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في شركة، لأن كثير من الفقهاء على أنه لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة من العروض، بل لا بد أن يكون نقدا من الذهب والفضة. فالأوراق النقدية في حكم الذهب والفضة يجوز جعلها رأس مال في شركة. الحكم الثالث جريان الربا بنوعيه، فالجنس الواحد من العملة الورقية مثلا الريال السعودي بالريال السعودي يشترط فيه شرطان، التماثل والتقابض. فلا يجوز مثلا بيع 10 ريالات ب11 ريالا مع اتحاد الجنس، ولا يجوز التأخير، فيجري مع اتحاد العملة ربا الفضل وربا النسيئة. أما مع اختلاف الجنس فيجوز التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد، فيجوز في بيع الريال السعودي بالجنيه المصري التفاضل، لكن لا بد من التقابض. وهذه العملات أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها، فمثلا السعودي جنس والمصري جنس، مثلا الريال السعودي هذا جنس، والريال القطري جنس آخر، مع أن كل واحد منهما يقال له ريال، لكن حكم بيع أحدهما بالآخر كحكم بيع الذهب بالفضة، يعني يشترط التقابض ويجوز التفاضل. لو بيع ريال سعودي بريال قطري، فهل يقال هذا ريال وهذا ريال إذن يشترط التفاضل، يشترط التماثل والتقابض؟ الجواب لا، بل التفاضل جائز، لأن كما سبق العملات أجناس متعددة بتعدد جهة إصدارها. فإذا بيع ريال سعودي بريال قطري فكلاهما يقال فيه ريال، لكن حكم بيعهما كحكم بيع الذهب والفضة، يشترط التقابض ويجوز التفاضل. والكلام هنا في ربا البيوع. أما ربا الديون فإنه يدخل في جميع الأموال ما كان ربوية وما لم يكن كذلك. ربا الديون يدخل في جميع الأموال ما كان ربوية وما لم يكن كذلك، وهذا محل إجماع أن ربا الديون يقال فيه ربا القروض يدخل في جميع الأعيان. ربا الجاهلية لم يكن في مال دون مال، بل كان يجري في الحيوانات وغيرها، والإجماع على أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام. والفوائد البنكية الآن هي من ربا القروض التي لا فرق فيها بين الربويات وغيرها. واختلف العلماء في علة جريان الربا في الأصناف الأربعة. سبق أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، واختلفوا في علة جريان الربا في البر والشعير والتمر والملح. فقيل هي الاقتياس والادخار، وهذا مذهب المالكية، لأن يعني الأصناف المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه يعني هي مقتاتة ومدخرة. قالوا فيلحق بها ما أشبهها في هذه العلة. وقيل علة الطعم فيجري في كل مطعوم، وهذا مذهب الشافعية، ومعنى الطعم كونه مما يطعم. وذكر في المصباح المنير أن الوجه أن تقرأ بالفتح، قال لأن الطعم بالضم يطلق يراد به الطعام فلا يتناول المائعات، والطعم بالفتح يطلق ويراد به ما يتناول استطعاما فهو أعم، يشمل ما يطعم يعني مما يساق جامدا كالحبوب أو مائعة كالعصير والدهن والخل. فهذا مذهب الشافعية أن العلة هي الطعم. وقيل الكيل فيجري في كل مكيل بيع بجنسه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وقيل بيع الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن، وقال به جمع من أهل العلم لحديث معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، أخرجه مسلم. والمماثلة في الطعام، الطعام بالطعام مثلا بمثل. المماثلة في الطعام تتحقق في المكيلات بالكيل وفي الموزونات بالوزن. قالوا إذن العلة هي الطعام مع الكيل أو الوزن، كما دل عليه حديث معمر رضي الله عنه في صحيح مسلم. والمغايرة في لفظ الحديث البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، هذه مغايرة تدل على أنهما صنفان، أن البر صنف والشعير صنف آخر، لعطف أحدهما على الآخر. العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي المغايرة، وهذا مذهب الجمهور. ومذهب الإمام مالك وذهب إليه الليث والأوزاعي أن البر والشعير صنف واحد، واستدلوا بحديث معمر رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بع ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. قال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. لاحظ أنه قمح وشعير، فاختلف الجنس، ومع ذلك قال: رده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. بهذا استدل المالكية والليث والأوزاعي على أن البر والشعير صنف واحد. واستدل الجمهور أيضا بحديث عبادة رضي الله عنه، استدلوا على أن البر جنس والشعير جنس آخر بحديث عبادة رضي الله عنه، إنه ذكر البر بالبر والشعير بالشعير، ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا يدل على أن كل واحد منهما صنف مستقل. قالوا: وأما حديث معمر رضي الله عنه فلم يصرح فيه بأنهما جنس واحد، وإنما قال: إني أخاف أن يضارع، يعني أنه تورع احتياطا. وثمرة الخلاف أنه على مذهب الجمهور يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا، وعلى مذهب مالكية ومعهم لا يجوز ذلك. وقد قال في الكفاف، وهو من متون المالكية: وصنف القمح مع الشعير إلا لدى الصائغ والسيور، وندري عابر السلام الألمعي، فغير صنف عندهم كالشافعي. فهؤلاء من المالكية قالوا إن القمح والشعير صنفان، والصائغ هو عبد الحميد الصائغ، وهذه المسألة إحدى المسائل الثلاث التي حلف عليها عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك، والثانية خيار المجلس وقد سبق الكلام عنها في أول هذا المجلس، والثالثة تدمية البيضاء وقد نظمها بعضهم. فقال عبد الحميد: خالف الإمام لدى ثلاث هكها نظاما: جنسية القمح مع الشعير، تدمية بيضاء بلا نكير، خيار مجلس كذا، وقد حلف بالمشي لا يفتي بقول من سلف. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الرهن. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، فارتهن منه درع من حديد. وفي رواية للبخاري: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. نعم، الرهن في اللغة اللزوم والحبس، كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها. نعم، كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها. وهو في الشرع مال أخذ توثقا في دين، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. ومن السنة حديث الباب، والإجماع منعقد على مشروعيته، حكاه ابن المنذر وغيره، والحاجة داعية إليه، فإنه تحصل به التوثيقة و يحصل به اطمئنان الدائن ويؤمن فيه من غدر المدين. وأركانه خمسة: راهن، ومرتهن، ومرهون، مرهون فيه، وصيغة. أذكر لكم مثالا وأريد منكم أركان الرهن. اشترى زيد من عمرو كتبا بمئتين، وقال: آتيك بالمئتين مثلا بعد شهر مثلا، وضع وقتا قال بعد شهر من الآن مثلا. فقال عمرو: لا أقبل إلا برهن. قال: أرهنك ساعتي هذه. فقال عمرو: ارتهنت. ولا يلزم أن يكون بيعة، يعني قد يكون الرهن في مقابل دين. قال: أقرضني 200. فيقول: لا أقبل إلا برهن. فقال: أرهنك ساعتي هذه. في المثال السابق الراهن، من الراهن؟ عمر اشترى زيد من، زيد المشتري. نعم المشتري، أحسنت، المشتري أو المقترض زيد. والمرتهن هو عمر البائع أو والمرهون الساعة. الساعة، أحسنت. ويطلق على المرهون اسم الرهن، يعني يقال الساعة رهن، فيطلق على المرهون اسم الرهن. والمرهون فيه الكتب المرهون فيه رهنت الساعة في ماذا؟ مقابل شراء الكتب. نعم، في 200. نعم، المرهون فيه هو 200. والصيغة ما سبق، يعني قال أرهنك ساعتي، فقال عمرو: ابتهنت. فهذه هي أركان الرهن. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد. وفي رواية البخاري: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير. هذه فيها تعيين الطعام وأنه شعير في الرواية الأولى، اشترى من يهودي طعاما. في الرواية الثانية تعيين الطعام وأنه شعير، وأيضا بيان المقدار وأنه 30 صاعا. الحديث فيه مشروعية الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما من شعير ورهنه درعة، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والتقلل منها، حتى آل به الأمر إلى أن اشترى إلى أجل ورهن درعه التي يلبسها في الحرب وهو محتاج إليها. وفيه مشروعية الرهن في الحضر، لأن ذلك كان بالمدينة، لأنه كان بالمدينة، وقد خالف في ذلك مجاهد فقال: لا يجوز إلا في السفر، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وحديث الباب حجة في جواز الرهن في الحضر، وبه استدل العلماء على رد القول بتخصيصه بالسفر. وفي حديث أنس رضي الله عنه في البخاري: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. لما يجاب أما احتج به مجاهد من ذكر السفر في الآية؟ الجمهور يقولون، الجماهير يقولون: ليس ذلك خاصا بالسفر، يجوز الرهن في الحضر، فكيف يوجه ما ورد في الآية: وإن كنتم على سفر؟ لأنه لا مفهوم لقولي على سفر. أحسنت، لا مفهوم. لماذا؟ أسباب عدم اعتبار المفهوم كثيرة. خرج مخرج الغالب. نعم أحسنت، وخرج مخرج الغالب، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا، فذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه في الآية. ما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، والأخذ بمفهومه في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. وقد قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهدا. وأهل الظاهر قالوا بما قال به مجاهد. وفي الحديث جواز معاملة الكفار والبيع عليهم والشراء منهم، وأنه ليس من الركون إليهم والمنهي عنه، وهو معلوم من الدين ضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة وكانوا يتعاملون فيها مع المشركين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم هذا وهم يتعاملون بالربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ويأكلون السحت، سماعون الكذب يأكلون السحت أي الحرام. وكذلك جواز المعاملة يدل أيضا على جواز معاملته ماله فيه حلال وحرام من باب أولى، ما لم يعلم أن عين المال المتعامل به محرم كمغصوب أو مسروق، فهذا المغصوب وهذا المسروق لا يجوز شراؤه منه، لكن ما كان محرما لكسبه فإنه يكون محرما على الكاسب وحده دون ما ينتقل إليه بطريق صحيح كبيع أو شراء. ويشهد لهذا قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا أهل الكتاب، فقد أهدى له ملك أيلة بغلة بيضاء وكساه بردا وكان صانيا، والحديث في الصحيحين. وأيضا أتته اليهودية بشاة مسمومة فأكل منها، والحديث في الصحيحين. وقد كان الصحابة يتعاملون مع اليهود بالبيع والشراء ويجيبون دعوتهم ويقبلون هداياهم. وقد جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنأه لك وإثمه عليه. أخرجه عبد الرزاق وأخرج نحوه عن سلمان الفارسي. وفيه جواز البيع المؤجل، هو البيع الذي تأخر فيه الثمن وتعجل المبيع، ويسمى بيع النسيئة وبيع الأجل، وهو جائز بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وبالسنة لحديث الباب وبالإجماع. وسبق أن البيع من حيث الأجل 4 أقسام: إما أن يعجل الثمن والمثمن فهذا بيع المطلق، تشتري كتابا ب10 تأخذ الكتاب الآن وتدفع ال10 الآن، وإما أن يؤجل الثمن والمثمن فهذا بيع الدين بالدين يسمى الكاري أو الكاري، وهو حكي الإجماع على حرمته، وإما أن يعجل المثمن ويؤجل الثمن وهو الوائد في حديثنا هذا يسمى بيع الأجل وبيع النسيئة، تشتري مثلا كتابا ب10 تأخذ الكتاب الآن وتقول أتيك بال10 غدا، وإما أن يعجل الثمن ويؤجل المثمن، أسلفتك 1000 ريال في 50 كيلو من العجوة صفتها كذا أخذها منك بعد 4 أشهر، هذا ماذا يسمى؟ تعطيه السلم، أحسن، تعطيه 1000 ريال الآن وتسلم 50 كيلو عجوة مثلا بعد 4 أشهر. نعم، كانت النية إكمال كتاب البيوع في هذا المجلس، فهل يناسب ذلك أو تحبون أن نقف؟ أيما أحب إليكم. السلام عليكم شيخنا، إذا أكملت فحسن. إذا أكمل الدرس فحسن. طيب، ما رأي المشايخ؟ ما ترون مشايخنا مناسبا، نحن معك. طيب طيب، بسم الله، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبعه. نعم، أحسنت. هذا الحديث في الحوالة، وهي في اللغة نقل غريم إلى غريم آخر، وهي في الشرع لا تختلف عن معناها اللغوي، فهي نقل دين بمثله من ذمة إلى أخرى، هي في الشرع نقل دين بذمة، نقل دين بمثله من ذمة إلى أخرى. وأركانها 5: المحيل من عليه الدين، والمحال من له الدين، والمحال عليه من عليه دين مماثل للدين الأول، والمحال به الدين المماثل للدين الأول، والصيغة كل ما دل على الحوالة، سواء قال أحلني فقال قد أحلتك، أو بلفظ آخر يدل على الحوالة، ولا يشترط فيها اللفظ، يعني تكون بالكتابة، تكون بالإشارة المفهمة. وبالمثال يتضح. مثلا: لزيد على عمرو 1000، ولعمر على بكر 1000. فيقول عمرو لزيد: الألف التي لك علي خذها من بكر، أحلتك في تحصيلها على بكر، فإن لي عليه 1000 كذلك. كانت ذمة عمرو مشغولة بالألف التي لزيد عليه، وكانت ذمة بكر مشغولة بالألف التي لعمر عليه. فحين حصلت الحوالة برئت ذمة عمرو، وهذا يبين لك التعريف، فقد نقلت الألف من ذمة عمرو إلى ذمة بكر. الحوالة ما هي؟ هي نقل دين بمثله من ذمة إلى أخرى. نقلت في المثال السابق الألف من ذمة عمرو إلى ذمة بكر. المحيل عمرو قال لزيد: أحلتك في تحصيل 1000 على بكر لأن لي عليه 1000 أيضا. المحيل عمرو، المحال زيد ويقال فيه المحتال، والمحال عليه بكر، والمحال به الألف، والصيغة قوله أحللتك، وهي مشروعة. الحوالة مشروعة بالسنة والإجماع، أما السنة فحديثنا هذا، وأما الإجماع فإنه منعقد على مشروعيتها. وفائدتها تسهيل المعاملات بين الناس، وفيها حل المشكلات التي قد تنشأ بين الناس بسبب ما بينهم من الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل التأخير، والمقصود به تأخير الغني ما استحق أداؤه بغير عذر. فإذا أتبع أي أحيل كما في رواية أحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل. فإذا أتبع أحدكم على مليء أي موسر غير مماطل فليتبع أي فليقبل الحوالة ولا يمتنع. الحديث فيه تحريم مطل الغني ووجوب المبادرة بأداء ما وجب عليه أداؤه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أخرجه أبو داود وغيره. لي الواجد أي مماطلة الموسر القادر على الوفاء، يحل عرضه يبيح للدائن أن يقول ظلمني مطلني، وعقوبته يحل عرضه وعقوبته، عقوبته تأديبه وحبسه. قال سفيان: يحل عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. وهذا التحريم خاص بالغني لقوله لي الواجد، وفي حديثنا مطل الغني. وأما الفقير المعسر فالواجب إنظاره كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويحرم التضييق عليه وملاحقته بالدين. فالتحريم والوصف بالظلم خاص بالغني القادر على الأداء، أما المعسر فتأخيره ليس بظلم ولا يحل عرضه ولا عقوبته. إذن الموسر بجميع الدين يلزمه الوفاء وتحرم عليه المماطلة، والمعسر الواجب إنظاره، والمعسر ببعض الدين يحجر عليه إذا طلب ذلك الغرماء أو بعضهم. كان في باب التفليس. وفي الحديث حسن القضاء بأن لا يماطل، وحسن القضاء يعني حسن القضاء من الدائن، حسن القضاء من المدين بأن لا يماطل، وحسن الاقتضاء من الدائن بأن يقبل الحوالة إذا أحاله على مليء فليتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهذه هي المناسبة بين جملتي الحديث، فإنه إذا كان مطل الغني ظلما، ما المناسبة في قوله مطل الغني ظلم؟ ثم قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المناسبة بينهما أنه إذا كان مطل الغني ظلما فينبغي قبول الحوالة على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل. والمذاهب الأربعة على أنه بالحوالة تبرأ ذمة المحيل ويتعلق الحق بذمة المحال عليه. إذا حصلت الحوالة برئت ذمة المحيل وتعلق الحق بذمة المحال عليه. ومفهوم قوله وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه قبول الحوالة. أما إذا كانت الحوالة على مليء فإنه يقبل الحوالة، لكن هل يجب قبولها؟ هل يجب على المحال قبول الحوالة أو هو مستحب؟ الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الأمر في الحديث للاستحباب، لأن الحوائج معاوضة، والمعاوضة يشترط فيها الرضا، فيشترط لها هنا الرضا من المحيل والمحال، فلا يلزم قبولها بل يستحب، لأن حق المحال في ذمة المحيل، فلا يجوز أن ينقل بغير رضاه، لا يجوز نقل حق المحال في ذمة المحيل إلى غيرها بغير رضاه. وذهب الحنابلة إلى الوجوب لقوله فليتبع فليحتل. المضارع المقرون باللام من صيغ الأمر، والأمر والأصل في الأمر أنه الوجوب، قالوا فيجب على من أحيل بدينه على مليء أن يقبل الحوالة. وأما المحيل فالإجماع على اعتبار رضاه في الحوالة، المحيل الإجماع على اعتبار رضاه في الحوالة. وأما المحال عليه فلا يشترط رضاه، وهذا مذهب الجمهور، المحال عليه لا يشترط رضاه عند الجمهور خلاف الحنفية الذين يشترط رضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الوقف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه مالا. نعم. الوقف في اللغة الحبس والتسبيل، يقال وقف الشيء إذا جعله على جهة معينة تنتفع به. أما أوقف فلغة رديئة كما ذكر غير واحد من أهل اللغة، يقال وقف الشيء. أما أوقف فلغة رديئة، قال في منحة المليح: وقولهم أوقف زيد ماله صوابه وقف فاحمد حاله. وهو في الشرع تأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إذن هو في الشرع تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وأركانه أربعة: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. فلو قال زيد: وقفت بستاني هذا على الفقراء، فالواقف زيد والموقوف عليه الفقراء والموقوف البستان، والصيغة قوله وقفت. والأصل في مشروعيته من الكتاب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن السنة حديث الباب، وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو والد صالح يدعو له. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، وقد وقف الصحابة الأوقاف وكذا من جاء بعدهم، وهذا وقف عثمان رضي الله عنه باق إلى الآن. بل ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف. والوقف من أفضل الصدقات، وهو رحمة من الله بهذه الأمة، وأحوج ما يحتاجه العبد أن يتدارك ما فاته من التفريط والتقصير بطاعة يدوم له أجرها به، يدوم له أجرها في حياته وبعد مماته. وقد فسر العلماء الصدقة الجارية في حديث إذا مات الإنسان قطع عمله، فسروها بالوقف. وكم من أقوام ماتوا وما زالت أجورهم تجري، وكم من أقوام قطعت أخبارهم ومن قطعت آثارهم للأوقاف التي وقفوها. والوقف من خصائص أهل الإسلام، فإن الجاهلية لم تحبس، وإنما حبس أهل الإسلام. قال: أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يطلب أمره في التصرف فيها طمعا منه في البر المذكور في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكانوا رضي الله عنهم يتسابقون إلى الطاعات، ليس لهم هم إلا العمل الآخرة. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس أي أجود عندي منه من ذلك المال الذي هو الأرض، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها بالتخفيف، ويجوز التشديد للمبالغة، حبست أصلها وتصدقت بها أي بثمرتها، أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الصدقات وهو الوقف. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى الأقارب وفي الرقاب في عتق الرقاب وفي سبيل الله أي الجهاد، وابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر، والضيف من نزل بقوم يريد قراهم، ولو كان الضيف غنيا فهؤلاء هم الموقوف عليهم. قال لا جناح على من وليها، من ولي الوقف ماذا يسمى؟ ناظر الوقف. نعم يسمى ناظر الوقف، أحسنت. أن يأكل منها بالمعروف، يعني يأخذ منها ما يحتاج إليه بالمعروف بما يقره الشرع والعرف، أو يطعم صديقا غير متمول مالا، يعني لا يأخذ أكثر من حاجته لا يتملك. وفي لفظ غير متأثل يقال تأثلت المال اتخذته أصلا، فالمقصود أنه لا يأخذ أكثر من حاجته. في الحديث مشروعية الوقف كما سبق، وأنه لا يجوز التصرف فيه به بيع أو هبة أو إرث، وأن الواقف أن يشترط ويحدد الموقوف عليهم، وشرط الواقف متبع فلا ينقل عمن نص عليهم. هذا معنى قول بعض العلماء، يقول هنا نص الواقف كنص الشارع، يقصدون أنه يتبع شرطه ويعمل به ولا يخالف، فلا يجوز تبديله ولا تغييره. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الهبة والعطية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ لهما قال: لا تشهدني على جور. وفي لفظ لهما قال: إني نحلت ابني هذا غلاما. قال فارجع. وفي لفظ لمسلم: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. نعم أحسنت. عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: تصدق علي أي ببعض ماله، وكان هذا الذي أعطاه إياه غلاما رقيقا، لرواية أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. وهذه الرواية تبين أيضا أن المقصود بالصدقة الهبة، تصدق علي أبي بعض ماله أي وهبني. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرادت رضي الله عنها أن توثق هذه الهبة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بوالدك كلهم؟ وفي رواية: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ وفي أن المفتي يستفصل عما يحتاج إليه ما يؤثر في الحكم، فإن لم يستفصل فصله في الجواب. قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا، في أولادكم. فدل هذا على أن عطية بعض الأولاد دون بعض على أنه مخالف للعدل. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ لهما قال: لا تشهدني على جور. وفي لفظ لهما قال: إني نحلت ابني هذا غلاما كما سبق. قال فارجع. وفي لفظ لمسلم: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذا. حديث يدل على وجوب لا خلاف بين العلماء في أن المشروع، لا خلاف بين العلماء في أن المشروع العدل بين الأولاد في العطية، حتى كان السلف يسوون بين الأولاد في القبل. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل، بل جاء عن ابن عمر، بل جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه ضم ابنا له وكان يحبه، فقال: يا فلان والله إني لأحبك وما أستطيع أن أؤثرك على أخيك بلقمة. واختلفوا هل يجب أو يستحب، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى الاستحباب لقوله: أشهد على هذا غيري، فأباح الإشهاد لغيره، فذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ترك الشهادة على هذه العطية من باب التنزه. وأما لا أشهد على جور، فقالوا: الجور الميل عن الاعتدال ويكون مكروها ويكون محرما، فلا يعين أنه محرم. وأيدوا هذا بما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالوا: فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خصها دون إخوتها، فدل على الجواز وأنه ليس بمحرم. وخالف في ذلك جماعة منهم الحنابلة، وقالوا بوجوب العدل وتحريم التفريق بينهم، واختاره القرطبي صاحب المفهم من المالكية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عسير تصرفه هذا وسماه جورا، قال: فإني لا أشهد على جور، وهو ظاهر في الظلم، في معنى الظلم. وأمره برده، قال: أكل ده ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: قال: فارجعه. وامتنع عن الشهادة عليه وقال: اعدلوا بين أولادكم، في رواية: سوي بينهم، والأمر يقتضي الوجوب. هذا من جهة الأثر. ومن جهة النظر، عدم العدل بتفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة بينهم وعقوق من لم يعطى للأب، أن الذي لم يعطى يعق الأب. وأجابوا عن فعل أبي بكر رضي الله عنه بأجوبة منها أنه خصها لحاجتها خاصة، منها أنه خصها لحاجتها فيكون باب النفقة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث كما في الحديث: إن لا نورث ما تركناه صدقة، فهي لن ترث من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقود إلى مسألة، وهي أنه إذا احتاج بعض الأبناء لإعانة لسفر أو زواج أو دراسة أو علاج، فهذا لا يكون من هذا الباب، لا يكون من هذا الباب، بل يكون باب النفقة. كذلك مثلا لو أعطى ولده مقابل عمله في تجارته، يعني هو الوالد يعمل في تجارة أبيه، فهذه أجرة، هذه أجرة مقابل عمله، ليست من باب الهبة. أما العطية بغير سبب فهي التي فيها الخلاف السابق، هي التي يطلب فيها العدل، وهي مستحبة أو واجبة على القولين السابقين. وكالأب في مشروعية التسوية الأم: اعدلوا بين أولادكم، الأم أحد الوالدين، ومعنى السابق حاصل في التفضيل، يعني تفضيل الأم يورث العداوة بينهم، وقد يورث عقوق الأم من ولدها الذي لم تعطه. ثم اختلفوا في كيفية التسوية بين الأولاد في العطية على قولين: قيل الذكر والأنثى سواء، هذا مذهب الجمهور، الجمهور على أن الذكر والأنثى سواء، والحنابلة على أن التسوية تكون على قدر الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويدل الجمهور رواية سوي بينهم، ورواية سوي بينهم عند النسائي، وفي رواية: أكل والدك نحلته مثل هذا، وهي في الموطأ وصحيح مسلم، والوالد يدخل فيه الذكر والأنثى، قال مثل هذا. واحتمال وجود الأنثى في هذه القصة، قصة نعمان بن بشير رضي الله عنهما، قائم. ومع ذلك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، فيكون الأمر بالتسوية للجميع من ذكر أو أنثى، والمتبادر من لفظ التسوية ومن لفظ مثل هو التساوي من غير تفضيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، ثم أعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، أحسنت. اللقطة اسم لما يوجد ملقى فيؤخذ، اسم لما يوجد ملقى فيؤخذ، وفيه أربع لغات: لقاطة ولقطة ولقطة ولقط. جمعها ابن مالك في قوله: لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقطه. وهي شرعا مال معصوم عرض للضياع بأن كان في مضيعة بغامر أو عامر، مال معصوم محترم شرعا، وهو ملك غير حربي. المال المعصوم هو ملك غير حربي، هو مال المسلم والذمي والمعاهد، عرض للضياع بأن كان في مضيعة بغامر، الغامر الخراب أو عامر ضد الخراب، خرج به من كان في حفظ صاحبه، فالمال الذي في حفظ صاحبه من أخذه فهو سارق. وكذلك الزرع والثمر في البساتين فلا يجوز أخذها، وليست مما يلتقط. وكذلك ضالة الإبل لا يجوز أخذها لأنها لم تعرض للضياع. والأصل فيها الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو أصل في هذا الباب. قال: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، يعني ما الحكم فيها، في الورق، في الذهب والورق، وفي غيرهما من الأموال الضائعة كما سيأتي إن شاء الله. فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والوكاء هو الخيط الذي يربط به رأس العفاص. اعرف ذلك حتى تعرف صدق مدعيها من كذبه، وفيه فلا تدفعها لغير ربها، وحتى لا تختلط بمالك أيضا. ففيه مشروعية التقاط اللقطة، هو اللقطة بالسكون هو يعني القياس. لماذا اللقطة بسكون القاف هو القياس لا اللقطة؟ وزن فعلة، ما المعنى الذي يأتي له؟ هو وزن فعلة يأتي لمن يكثر منه الشيء، فمثلا الضحك الذي يكثر الضحك على غيره، الهزأة ويل لكل همزة لمزة، من يكثر منه الهمز واللمز، الهزأ الذي يكثر الاستهزاء بغير، الصرعة الذي يكثر صرعه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة الذي يكثر منه صرع الناس. أما وزن فعلة فهو الذي يأتي لاسم المفعول. قال الحسن بن زين في احمرار اللامية: لم يتفعل بن مالك، وفعلة لاسم مفعول، وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. يقول: لا يكون الرجل رحلة حتى يكون رحلة، لا يكون الرجل رحلة حتى يكون رحلة، معنى لا يرحل إليه حتى يكون هو يكثر الارتحال في طلب العلم. قال في موطأ الفصيح: ورجل لعنة لعان، ولعنة يلعنه الإنسان، ففعلة لاسم المفعول، وفعلة لمن يكثر منه الفعل. إذن القياس أن يقال لقطة أو لقطة. نعم، القياس أن يقال لقطة، هذا القياس. لكن وزن فعل هنا جاء لشيء ملتقط، فقيل لقطة للشيء الملتقط، وهذا قليل، هذا قليل. إذن الحديث فيه مشروعية التقاط اللقطة، وذلك إذا لم يعلم من نفسه الخيانة وخاف من خائن ينهبها. لكن إذا علم من نفسه الخيانة فإنه يحرم عليه أخذها. يعني إذا كان كأشعب فلا يأخذها. يروى عن أشهب أن أشعب أنه قال الواقدي: لقيت أشعب يوما فقال لي: وجدت دينارا فكيف أصنع به؟ قال الواقدي: تعرفه. قال أشعب: سبحان الله. فقال الواقدي: فما الرأي؟ قال: أشتري به قميصا وأعرف القميص. قال: إذن لا يعرفه أحد. قال: ذلك الذي أريد. قال أشعب: ذلك الذي أريد. فإذا كان كهذا الذي يروى عن أشعب فيحرم عليه الأخذ. إذا علم من نفسه الخيانة فلا يجوز له أخذ اللقطة. فإن كان المال لا يخاف عليه فليس عليه أن يأخذه، بل يقول بعض الفقهاء إنه يكره أخذه إذا كان لا يخاف عليه. قال: ثم أي بعد معرفة الوكاء والعفاص عرفها سنة، يعني يعرفها في الأماكن التي يجتمع فيها الناس عادة، كالأسواق وأبواب المساجد، وفي مكان التقاطها يعرفها كل 3 أيام أو كل أسبوع على حسب الحال، وفي زماننا هذا يبلغ الجهات المسؤولة. ومحل وجوب التعريف إذا كانت مما له بال، أي تتبعه همة أوساط الناس. أما إذا كانت شيئا تافها كالدرهم والعصا التي لا قيمة لها لم يجب تعريفها. والأصل في أن الشيء التافه لا يكلف ملتقطه بتعريفه. ما في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بثمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. طبعا هذا إذا جهل مالكه، أما إذا علم صاحب هذا الشيء الملقى في الأرض مثلا فيجب دفعه إليه ولو كان تافها. الكلام فيما جهل مالكه، فهذا الذي إذا كان تافها لم يجب تعريفه، وإذا كان غير ذلك فإنه يعرف. وصفة التعريف أن يقول: من ضاع له شيء ولا يذكر اسم اللقطة من ذهب أو فضة أو ثياب، لأن ذكر جنسها الخاص قد يؤدي إلى معرفة ما توصف به على سبيل العادة. فإذا جاء أحد وادعى أنه صاحبها فإنه يقال له: صفها. فإذا وصفها وصفا بان منه أنه صاحبها وجب دفعها إليه بغير طلب بينة ولا حلف. قال: فإن لم تعرف بعد مضي سنة، يعني مضت سنة ولم يعرف صاحبها، فاستنفقها، أي تكون ملكا لك، تنفقها في مصالحك، والأمر للإباحة لا للوجوب. ولتكن وديعة عندك، يعني يجب ردها. لفظ الوديعة يعني هنا فيه تجوز، لأنه إذا استنفقها لم تكن عينا، لكن المقصود أنه يردها لصاحبها، هذا معنى ولتكن وديعة عندك، مقصود أنه يردها لصاحبها إذا جاء. فإذا جاء كما في التتمة: فإذا جاء طالبها لصاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. لكن إذا تلفت اللقطة أو ضاعت من غير تفريط لم يفرط الملتقط، فتلفت اللقطة أو ضاعت فلا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة، سواء كان في الحول أو بعد الحول. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ لأنها ليست مما يلتقط، لأنها تمنع نفسها من الهلاك بقوتها وتحملها، دعها فإن معها حذاءها، المقصود خفها الذي تقوى به على قطع المسافات البعيدة، وسقاءها جوفها الذي تحمل فيه كثيرا من الطعام والشراب. فضالة الإبل لا يجوز التقاطها. تجد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها صاحبها الذي ضاعت منه. وسأله عن الشاه فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، خذها فإنما هي لك، يعني هي لك، خذها حفظا لها من الهلاك ومن افتراس السباع، فتبقيها عندك، تبقيها عندك لصاحبها، أو تبيعها وتحفظ ثمنها، أو تأكلها. وهل تضمن لصاحبها؟ الجمهور أن نعم تكون مضمونة لصاحبها إذا جاء بعد ذلك، مثلا أكلها ملتقطها، أكلها ملتقطها ثم جاء صاحبها، فهل تكون مضمونة؟ الجمهور على أنها تكون مضمونة، والمالكية على أنه لا يضمنها للتسوية في الحديث بين الملتقط والذئب، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، الذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. وقرر ابن عبد البري تضمين آكلها كمذهب الجمهور، فإن لم يأتي صاحبها فهي لواجدها، فإنما هي لك أو لأخيك لرجل آخر يراها فيأخذها ويدخل في ذلك صاحبها، أو للذئب يأكلها. هذا آخر باب اللقطة، ونقف هنا. باب الوصايا والفرائض نأخذه مع النكاح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم، وفقكم الله. سبحانك الله وبحمدك، آمين وإياك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وإياكم.